بسم الله الرحمن الرحيم وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثالث من دروس سورة الأعراف ومع الآية الرابعة وهي قوله تعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون أيها الإخوة نحتاج أحيانا لشرح الآيات إلى بعض قواعد اللغة كم في اللغة على نوعين تأتي كم استفهامية وتأتي كم تكثيرية أو خبرية فإذا سألت أحدكم كم كتاباً قرأت يقول لي خمسة كتب هذه كم استفهامية أما إذا كان الذي أمامي قد قرأ كتباً لا تعد ولا تحصى يقول لي كم كتاب قرأت هذه كم خبرية أو تكثيرية إذا كان الشيء يعد يذكر العدد فإن كان لا يعد تأتي كم التكثيرية أو كم الخبرية فالله عز وجل لأنه رب العالمين لأنه خلق الإنسان ليسعده في الدنيا والآخرة فإذا ضل عن طريق سعادته وسلامته ساق الله له من الشدائد ما يحمله على التوبة وقد بيّنت في دروس سابقة كيف أن الله سبحانه وتعالى يتوب على عباده ليتوب عليهم أي يسوق لهم بعض الشدائد ليحملهم بها على التوبة أو يتوبون فيتوب عليهم أي يقبلوا توبتهم إذن كم من قرية وعندنا في اللغة أيضاً ما يسمى بالمجاز العقلي فأحياناً يقول الله عز وجل واسأل القرية القرية مكان والقرية جماد والقرية غير عاقلة والقرية لا تجيب أي اسأل أهل القرية ونقول أحياناً في بلاغاتنا اليومية اجتمع مجلس الوزراء المجلس الكرسي هل يعقل أن تجتمع مقاعد الوزراء وتتخذ قرارات؟ المقصود بالمجلس من على الكرسي هذا اسمه مجاز عقلي قد يعبر عن صاحب المكان بالمكان، وقد يعبر عن الكل بالجزء، وقد يعبر عن الجزء بالكل. يجعلون أصابعهم، لا تدخل، يجعلون أصابعهم في آذانهم، ذكر الكل وأراد الأصبع الواحد. الكل يحل محل الجزء، والجزء يحل محل الكل، والمكان محل السكان، وهكذا. هذا اسمه مجاز عقلي، والكناية فرع من المجاز العقلي، يعني وإذا المنية أنشبت أظفارها. المنية ليس لها أظافر، ألفيت كل تميمة لا تنفع. شبهت المنية بإنسان وحذف الإنسان وبقيت بعض لوازمه، أو شبهت المنية بوحش وحذف الوحش وبقيت بعض لوازمه وهي إنشاب الأظافر. هذا بحث في البلاغة يطول، المجاز العقلي والكناية. إذاً وكم من قرية، أي كم من أهل قرية أهلكناها. أيها الإخوة، في بالقرآن ملمح دقيق جداً، أهلكناها وانتهى الأمر. قال فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون، أي لم تهلك بعد. كيف نوفق في الآية بين أهلكناها والفعل الماضي؟ ثم يقول الله عز وجل فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون. في ملمح دقيق جداً في هذه الآية، يعني أنت حينما ترى مصيبة قد وقعت، سأوضح لك الحقيقة بالمثل التالي. يعني في موظف حامت حوله الشبهات، صار حوله لغط كثير، هناك من يقول إنه يأخذ مالاً ليس له، أو إنه يشترط على أي موافقة بمبلغ من المال، صار في لغط، صار في تساؤلات، صار في همس، صار في غمز، صار في لمز. الإدارة العامة أجرت تحقيقاً سرياً، أرسلت له من يدفع له المال فقبله، أرسلت له من يطالبه بمخالفة للقانون فاشترط مبلغاً من المال. بعد غمز ولمز وتحقيقات وإشارات ولغط وفضيحة شاعت، وبعد تحقيقات دقيقة ومتأنية ومديدة حتى اجتمعت الأمور والمعلومات الدقيقة على أنه ليس مستقيماً، واجتمع مجلس الإدارة وطرح أمر هذا الموظف، وكان من يدافع عنه ومعلوماته غير دقيقة، والذي أدلى بالمعلومات الدقيقة وبالأدلة الدقيقة أيضاً، فاتخذ قرار بالأكثرية بكف يده عن العمل، وكلف أمين السر بكتابة مسودة لهذا القرار، والقرار وقعت مسودته، ثم كتب على الكمبيوتر، ثم وقعت النسخة الأخيرة وعممت على كل الدوائر، وبعدها صدر القرار بكف يده عن العمل. الآن دقق، كف اليد عن العمل قرار طارئ؟ لا، مدروس. قرار صدر فجأة؟ لا، قبل في دراسة طويلة. هذا الكلام أسوقه لكم كي تؤمن معي أن مصيبة وقعت ليست هذه المصيبة ارتجالية ولا مزاجية ولا طارئة، مصيبة وقعت لحكمة بالغة، وبعد دراسة وافية، وبعد تعنت الإنسان، وبعد استكباره عن أن يتوب، وبعد مباهاته بهذا العمل السيء، وبعد إجراءات كثيرة تنبيهية، وبعد تحذيرات، وبعد أعمال عديدة لحمله على أن يكون صالحاً فلم ينصلح، فاتخذ هذا القرار. يعني إياك أن تظن أن مصيبة كبيرة نزلت في إنسان، قضية فجائية أو قضية مزاجية أو قضية طارئة، الأمر أعقد من هذا بكثير. يعني وكم من قرية أهلكناها، يعني ترى مجتمع غارق في الربا، غارق في الزنا، غارق في الكذب، غارق في النفاق، غارق في القسوة، غارق في الظلم. يجب أن تعتقد أن هذا المجتمع هالك عند الله، لكن متى يأتي الإجراء الذي يجسد هذا الهلاك لا نعلم. الفكرة دقيقة جداً، يعني حينما يشرد الإنسان عن الله، وحينما يبتعد الإنسان عن ربه وعن منهج ربه، وحينما يبني مجده على أنقاض الناس، حينما يبني حياته على موتهم، حينما يبني عزه على ذلهم، حينما يبني غناه على فقرهم، حينما تأخذه العزة بالإسم، حينما ينصح فلا يقبل، تقدم له المعلومات الدقيقة التي لصالحه فيرفضها، حينما يركب رأسه، حينما وحينما وحينما، عندئذ يصدر قرار من الله عز وجل بإهلاكه مع وقف التنفيذ. يأتي التنفيذ بحكمة بالغة وتقدير كبير. لذلك وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا، يعني بعد أن صدر القرار بإهلاكها، الآن بعد حين جاء تنفيذ هذا القرار. لذلك أخواننا الكرام، من أدق الأدعية: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في قضاؤك، نافذ في حكمك، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تحل بي غضبك، أو أن تنزل بي سخطك، أعوذ بك من فجأة نقمتك، وتحول عافيتك، وجميع سخطك، لك العتبى حتى ترضى. يعني فجأة خسر بالدماغ شلل، هذه ليست جاءت فجأة، أنت توهمتها فجأة. في معاصي، في آثام أحياناً طبعاً، نحن لا نحكم إلا على الظاهر، يعني المصائب أنواع، لئلا يتوهم أحدكم أن الإنسان إذا أصابته خسرة فهو عاصي، لا لا، المعاصي أنواع. هناك مصيبة دفع، هي مصائب المؤمنين، يدفعه إلى بابه. هناك مصيبة رفع، هذه مصائب المتقين ليرفع درجته عند الله. هناك مصائب الردع للعصاة والمذنبين. هناك مصائب القصم للمجرمين، في ردع، في قصم، في دفع، في رفع، في كشف. مصائب الأنبياء كشف، ينطوون على كمالات لا تظهر إلا في ظروف صعبة، يذهب إلى الطائف مشياً على قدميه ليدعو أهلها إلى الإسلام، ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ليهديهم إلى سواء السبيل، يكذبونه، يسخرون منه، يغرون أبناءهم كي يؤذوه، يسيل الدم من قدمه الشريف، يأتيه ملك الجبال ليمكنه من أن ينتقم منهم، يقول: لا يا أخي، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. هذه مصيبة، ولكنها مصيبة كشف. الأنبياء مصائبهم مصائب كشف لكمالاتهم، والمؤمنون مصائبهم دفع إلى بابه ورفع في مقاماتهم، بينما العصاة والمذنبون مصائبهم ردع إن كان فيه بقية خير، أو قصم إذا كان قد شرد عن الله شرود البعير. لكن أحياناً قد يأتي مرض مفاجئ، أحيانا إذا كان صاحب هذا المرض غارق في المعاصي والآثام والفسق والفجور والزنا، نقول هذا الذي جاء من الله هو فجأة نقمته وتحول عافيته، سبق تحذيرات وإنذارات ودعوة صامتة وتأديب تربوي، وسبق إكرام استدراجي، وسبقت محاولات، والله عز وجل حلم عليه وأمده وحذره، فلما أصر على معصيته ونسي ربه وشرد عنه شرود البعير جاءت المصيبة. إذاً أخطر شيء في الإنسان أن يكون قد صدر قرار من الله بإهلاكه مع وقف التنفيذ، هذا فجأة قد يكون حادث سير أحياناً يشله نصفين، قد يكون مصيبة تودي بماله كله، على كل نعوذ بالله من فجأة نقمته وتحول عافيته وجميع سخطه، وله العتبى حتى يرضى، لكن عافيته أوسع لنا. قل هذا الدعاء: اللهم إني عبدك وابن عبدك، ناصيتي بيدك، ماض في قضاؤك، نافذ في حكمك، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي سخطك أو أن تحل علي غضبك. أعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أعترف يعني، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم. إذاً وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً في الليل، الإنسان يؤوي إلى فراشه، يستقر في سريره، السرير دافئ، والبيت مريح، وقد تناول طعام العشاء، وكل شيء على ما يرام، فجأة زلزال يجعل عالي مدينة سافلها. والله سمعت عن إنسان في مدينة عربية أصابها زلزال، من شدة الخوف الذي ملأ قلوب أهل البيت خرجت الأم وحملت وليدها الصغير على صدرها وانطلقت إلى الشارع، من شدة الخوف نظرت إلى وليدها فإذا هو حذاء زوجها. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يعني أحياناً نستمع إلى الزلازل، إعصار تسونامي، يعني ساحل من أجمل سواحل العالم يرتاده كبار كبار كبار أغنياء العالم، في عيد الميلاد البرد شديد بأوروبا، ثلوج، وفي أمريكا يأتون إلى منتجعات من نوع العشر نجوم، لكنهم رأوا فيها نجوم الظهر. أتوا إلى بلاد الزنا، الشذوذ، التعري، نخبة نخبة نخبة أغنياء العالم. جاء زلزال تسونامي، جاء على قدره. يعني في أمامنا مشاهد، أحياناً بتلاقي جزيرة كلها نوادي عراة تغرق كلياً. على كل، وكم من قرية أهلكناها، يا ربي أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال: أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين، لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال: يا ربي إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. يجب أن تذهب إلى المستشفى أحياناً، هذا بلا رجل، هذا معه مرض جلدي مخيف، هذا معه فشل كلوي، هذا معه تشمع كبد، هذا معه خسرة بالدماغ، أنت صحيح معافى، يا رب أتم علينا الصحة. فأحياناً المصائب مفيدة جداً، تحدث قوة ردع المصائب، وأحياناً النعم تحدث محبة لله عز وجل، وأحياناً الآيات الكونية تحدث شعور بالتعظيم. فكأن المؤمن يجب أن يعظم ربه أولاً، وأن يخافه ثانياً، وأن يحبه ثالثاً. وكم من قرية أهلكناها، في إشارة إلى أن القرية هي المكان المثالي للمعيشة. يعني بعض رؤساء الدول الكبرى في أوروبا جمع عدد من العلماء كبير في منتجع، وأقاموا فيه شهراً ليدرسوا إجابة عن سؤال واحد: لماذا العنف في العالم؟ طبعاً الإجابات طويلة، وأنا ذكرت بعضها في دروس سابقة، لكن أشاروا عليه بأن التجمعات السكانية الكبيرة يضعف فيها الضبط الاجتماعي، أما التجمعات القليلة الضبط أشد بكثير. فلذلك اقترحوا عليه ألا تزيد مدينة عن 200,000 إنسان، أما 18 مليون شيء مرعب. يعني في بهالمدينة وحشة وأعمال عنف وجرائم واحتيالات ما لا سبيل إلى وصفه. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً، هو نايم أو هم قائلون في وقت القيلولة، يعني تأتي المصيبة فجأة، يأتي المرض فجأة، يأتي الزلزال فجأة. بالمناسبة يعني سبحان الله، لحكمة أرادها الله، الإنسان الذي وصل إلى القمر والذي راد الفضاء، وصلت مركباته إلى المشتري، الإنسان الذي نقل الصورة عبر القارات الملونة، نقل الصوت، اخترع الغواصات، اخترع الطائرات، البوارج، اخترع أسلحة فتاكة، لا يستطيع أن يتنبأ بالزلزال ولا قبل ثانية واحدة مع كل علمه، بينما الدواب تتنبأ بالزلازل قبل 20 دقيقة. لذلك قلما تصاب دابة بأخطار الزلازل، قبل 20 دقيقة تنطلق بعيدة عن مكان الزلزال. وفي بلدة واحدة في زلزال تسونامي رأت الحيوانات تعدو مسرعة فقلدتها فنجت. نعم، فقد تأتي المصيبة ليلاً وقد تأتي عصراً وقت القيلولة. لذلك الإنسان إذا رأى الله يمده بالنعم وهو يعصيه فليحذره. إذا رأيت الله يمدك بكل شيء لا سمح الله ولا قدر وأنت تعصيه فاحذره، إن بطش ربك لشديد. وترون رأي العين الزلازل والفيضانات والصواعق والحروب الأهلية، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم، هذه الصواعق ومعها الصواريخ، أو من تحت أرجلكم، هذه الزلازل ومعها الألغام، أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض، إن بطش ربك لشديد. رأس الحكمة مخافة الله، لذلك أنت حينما تطيع الله أنت في ظل الله، في رعاية الله، في توفيق الله. في حفظ الله، في ذمة الله. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. ابن آدم، لا تعجز عن ركعتين قبل شروق الشمس وقبل غروبها، أكفك ما بينهما، أكفك ما بينهما. إنسان صلى الفجر في جماعة وصلى قيام الليل وقرأ قرآن وذكر الله، هذا في النهار في حصن حصين، في توفيق، في سداد، في حكمة، له هيبة. نعم. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. ما معنى هذه الآية؟ معنى هذه الآية أن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، والله ربنا ما كنا بك مشركين. قال انظر كيف كذبوا على أنفسهم. هذا ذكرني بإنسان كان يتولى الدعاية للدخان في الشاشات الغربية، يعني شاب في ريعان الشباب يرتدي الكاوبوي ويركب على حصان ويدخن ويقول تعال إلى حيث النكهة، هي نكهة الخمر، لأن معظم الدخان منقوع في الخمر. هذا قبل أن يموت قال كنت أكذب عليكم الدخان قتلني، كنت أكذب عليكم الدخان قتلني. لذلك بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أنا أؤكد لكم أن أي إنسان على وجه الأرض من دون استثناء، من أي دين، من أي ملة، من أي طائفة، من أي مذهب، ولو ملحد، عند الموت تنكشف له الحقائق التي جاء بها الأنبياء. والله ربنا ما كنا بك مشركين، أليس من دليل أقوى من هذا الدليل؟ لما أدرك فرعون الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. لذلك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. النبي خاطب كفار قريش وهم قتلى، قال يا فلان بأسمائهم واحداً واحداً، يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، يا عتبة بن ربيعة، يا صفوان بن أمية، هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً، لقد كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، إياك ثم إياك ثم إياك أن تكون في خندق معاد للدين، لأنك إذا وقعت في هذا الخندق هل تعلم من هو الطرف الآخر؟ الله رب العالمين. لذلك الله عز وجل توعد إنسانين بحرب منه، توعد إنسانين بحرب منه. الوعيد الأول في القرآن الكريم والثاني في السنة. الأول فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، آكلوا الربا. وبالسنة من آذى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، من آذى لي ولياً فقد آذنته بالحرب. إذاً فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. لكن متى؟ بعد فوات الأوان. أخواننا الكرام، خيارك مع مليون موضوع، مع مليون موضوع، خيار قبول أو رفض، مع مليون، إلا أن خيارك مع الإيمان خيار وقت فقط، وقت. إما أن تؤمن في الوقت المناسب وتنتفع بإيمانك أو أن تؤمن بعد فوات الأوان. من هو أكثر كفار الأرض؟ فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري. عندما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. لذلك البطولة أن تضحك أخيراً، لا أن تضحك أولاً ثم تبكي كثيراً، أن تضحك أخيراً. من ضحك أخيراً ضحك كثيراً وينقلب إلى أهله مسروراً. أما الأول إنه كان في أهله مسروراً، كان فاسق قوي غني، يدخل إلى بيته يضحك ضحك الحيوانات أحياناً، لكن مؤمن يخاف في الدنيا فيضحكه الله في الآخرة. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. نعم. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا. ما هو البأس؟ يعني قوة لا تقاوم، يعني مثلاً رشح، مرض طارئ، أسبوع، أحياناً كسر عظم تجبر. في مئات الأمراض شفاء مضمون وسريع، أما أحياناً ورم خبيث هلو حل خلاص، هذا مرض قاضي. في أورام، في احتشاء، في خسرات بالدماغ، في فشل كلوي، في تجمع كبد. فلذلك هذا هو البأس، يعني قوة مدمرة لا تقابل ولا تقاوم. يعني زلزال تسونامي 5 ملايين متشرد، ولا بعشر سنوات يمكن أن تقف هذه البلاد على قدميها. هذا بأس، إما كوارث طبيعية أو أمراض وبيلة أو حروب أهلية كما تسمعون. كل يوم أقسم لي إنسان التقى بي قبل أيام، قال لي بيني وبين أهلي 10 كيلومترات، ومن أشهر مديدة لم أرهم، فلو ذهبت إليهم لكنت مقتولاً حتماً. اشكروا الله عز وجل، واسألوا الله أن يديم علينا نعم الأمن والسلامة، وأن يجعل هذا الأمن والسلامة في كل بلاد المسلمين. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. هذه الفطرة، هذه الفطرة. تستطيع أن توهم الناس أو أن توهم بعض الناس لأمد طويل بشيء ما، وبإمكانك أن توهم كل الناس لأمد قصير بشيء ما. أما أن توهمهم جميعاً لأمد طويل فهذا مستحيل. أما أن تخدع نفسك أو أن تخدع ربك ولو لثانية واحدة فهذا من رابع المستحيلات. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أخواننا الكرام، الإنسان فيه ثلاثة أثلاث. في ثلث يعرفه جميع الناس، مهندس، طبيب، معلم، طويل، أبيض، متزوج من سكان دمشق مثلاً، فيه ثلث يعرفه كل الناس. في ثلث آخر لا يعرفه إلا أقرب الناس إليه، زوجته وأولاده وجيرانه وشريكه في العمل ومن سافر معه ومن حاككه بالدرهم والدينار، هذا الثلث الثاني. أما في ثلث ثالث لا يعلمه إلا الله، والمشكلة دائماً في هذا الثلث. يعني يخطب البنت بتلاقي ملك، سبحان الله، لك ملك بعد حين أصبح وحش، كيف انقلب من ملك إلى وحش؟ هذا من الثلث الثالث. لذلك الإنسان إذا أراد أن يمدح إنساناً فليقل أظنه صالحاً ولا أزكي على الله أحداً. بل حتى سيدنا عمر لما ولى سيدنا الصديق، لما ولى سيدنا عمر قال: هذا علمي به، يا ربي لو سألتني لما وليته أقول لك يا رب وليت عليهم أرحمهم، هذا علمي به، فإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب. كن متأدباً مع الله، فإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب. لذلك ورد: أحبب حبيبك هوناً ما، عسى أن يكون بغيضك يوماً ما. وأبغض بغيضك هوناً ما، عسى أن يكون حبيبك يوماً ما. أخواننا الكرام، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. أحياناً الإنسان يتوهم أن في القرآن تناقض، يعني يأتيك بقوله تعالى: ولا يسأل حميم حميمة، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. مرة سألني أخ عن هذه الآية، قلت له: إنسان في عليه مخالفة سير ثم ارتكب جريمة قتل، حكم عليه بالإعدام وهو ذاهب ليعدم، يقول أحدهم: عليه مخالفة سير، ما بيحاسبوا عليها، هي معفى منها، هيعدموا لأنه. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لكن الله عز وجل يقول: أنا سوف أسأل الذين أرسلت إليهم رسلي، هل استجابوا؟ هل صدقوا؟ هل آمنوا؟ هل كذبوا؟ وسأسأل رسلي: هل بلغتموهم؟ هل طبقتم ما تقولون؟ يعني المتكلم له حساب، تكلمت، هل أنت مطبق لما قلت؟ ألا تستحي مني؟ ألا تستحي أن تقول شيئاً أنت لا تفعله؟ كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالمتكلم يسأل، له حساب، والمستمع يسأل: هل طبقت الذي سمعت؟ أم ماذا كنت تعمل؟ أيها الإخوة الكرام، الكفار في عهد النبي كانوا كفاراً وكانوا وقحين، فلو رأوا في القرآن تناقضاً لما سكتوا، ولكنهم كانوا عرباً وكانت لغتهم عربية ويعرفون آثار العربية. حتى أوضح لكم، يعني أنت أحياناً بتقول: هذا الطالب رسب في صفه، ماذا تريد أن تقول؟ يعني كان كسولاً فاستحق الرسوب، والذي جعله يرسب كسله فقط. طيب لو قلت بعد حين: إن إدارة المدرسة رسبته في الصف، ماذا تقصد؟ اتخاذ القرار بترسيبه، إعطاء جلاء راسب، هذا قرار يحتاج إلى منفذ. فإذا عزوت الرسوب إلى الطالب يعني هو السبب، وإذا عزوته إلى الإدارة هي الفاعلة، ما في تناقض. أنت قد تقول: في تناقض يا أخي، مرة قلت الطالب رسب، مرة قلت الأستاذ رسبه، ما في تناقض أبداً. إذا عزوت الرسوب إلى الطالب أي بسبب كسله رسب، وإذا عزوت الرسوب إلى المدير بمعنى ذلك أنه اتخذ قراراً بترسيبه. واضح تمام؟ أحياناً تعزى المصيبة إلى الإنسان: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أنتم السبب. وفي آية: وما أصابكم من مصيبة فمن الله. فمن الله فعلاً، لكن من الإنسان سبباً. فإذا واحد عربي يتقن هذه اللغة ما في عنده مشكلة أبداً. في يعني في تنوع في العبارة، في تنوع. أحياناً نقصد الفاعل، أحياناً نقصد المتسبب. أما كفار قريش لو رأوا تناقضاً لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك: أخذ بنت عمرها 13 سنة، هذا شيء ضمن العادات والتقاليد هناك، ليس معنى هذا أنه تزوجها في هذه السن. يعني كانوا كبراء الأمة الناس يتقربون إليهم بتزويج بناتهم، هو لم يقاربها إلا بعد أن بلغت. لو كان في هذا الزواج مأخذ لأقام المشركون هذا، أقاموا الدنيا ولم يقعدوها عليه. يعني أنت أيام تكون بعيد عن العادات والتقاليد. يعني هلأ مثلاً مين بيسترجي خاطب إنسان كبير أنه أنت جرثومة؟ ما بتقدر. أما أن يأتي شاعر كبير كأبي تمام يخاطب المعتصم من أكبر خلفاء بني العباس يقول له أنت جرثومة الدين والإسلام والحسب، معنى الجرثومة وقتها أصل الشيء، أما الآن الجرثومة معناها أصل المرض، يعني أنت علة المرض. فالكلمة لها معاني عديدة. حينما قال عليه الصلاة والسلام يا رب إن تهلك أيتها العصابة فلن تعبد بعد اليوم، العصابة جماعة الخير كان معناها سابقاً، هلأ مجموعة لصوص عصابة، اختلف المعنى. استعمار كلمة رائعة واستعمركم فيها، أما الآن في قوى غاشمة تنهب الثروات تقتل الناس، كلمة استعمار بغيضة الآن، أما أصلها كلمة رائعة. فالإنسان لضعفه باللغة ولعدم اهتمامه بتطور الألفاظ قد لا يفهم بعض الآيات وقد يرى فيها بعض التناقض. فلنقصن عليهم بعلم أعمالهم. الآن أحدث طريقة في التحقيق أن تريه الصورة فتسكته. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. قالا ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الله معنا وهو معكم أينما كنتم بعلمه، معكم أينما كنتم بعلمه، ومع المؤمنين بالتوفيق والنصر والتأييد والحفظ. وفي درس قادم إن شاء الله ننتقل إلى قوله تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون والحمد لله رب العالمين.